لا فقط صراع في صلاة الجمعة وفي صلاة الليل. لا هو رسول الله لكن مو معنى أكفي مع العرب الأولين الذين يفقهون إتلاعين من القرآن الكريم أما لهم تقرأ على العرب ولا على العالم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.